بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب ما جاء ما يقول عند الكرب. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال: وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في الدعاء عند الكرب. الكرب هو الشدة التي تحصل للإنسان ويصيبه الغم ويتشوش فكره وذهنه بحصول ما ألم به وما حصل له، فإن المسلم يأتي بهذا الذكر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه توحيده وإفراده بالألوهية والثناء عليه بأسمائه وصفاته وربوبيته للمخلوقات. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وهذا كله ثناء على الله عز وجل وتعظيم له، وأنه متصف بهذه الصفات العظيمة التي هي من صفات كماله وجلاله، وأنه متسمم بهذه الأسماء العظيمة التي هي كونه عليا وحليما، وكذلك كونه رب المخلوقات، وفي مقدمتها هذه المخلوقات العظيمة، وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وهو خالقه وموجده. وجاء في هذا الحديث في هذه النسخة العلي الحليم، وجاء في النسخ الأخرى الحكيم الحليم، وجاء في غير ذلك في الصحيح العظيم الحليم. ففيه ذكر الحلم وفيه ذكر العظمة في بعض الروايات وذكر الحكمة وكونه حكيما في بعض الروايات وكونه عظيما في بعض الروايات. والنسخة التي بأيدينا فيها ذكر العلي، والنسخ الأخرى ليس فيها هذا الاسم وإنما فيها وصف الحكيم. والعلي قد جاء في القرآن الكريم أنه يقرن بأسماء ليس فيها ذكر الحليم، فجاءت مع ذكر الحكيم العلي مع الكبير، وجاءت مع العظيم، وجاءت مع الحكيم. فهذه أسماء جاءت في القرآن مقترنة باسم العلي وليس فيها ذكر الحليم. ورواية الترمذي في النسخة التي بأيدينا فيها ذكر العلي، والنسخ الأخرى ليس فيها هذا الاسم وإنما فيها اسم الحكيم. ففيه الإقرار والاعتراف بألوهية الله عز وجل، قال لا إله إلا الله، الذي فيه نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له، ثم وصفه مع ذلك بكونه حكيما حليما أو كونه عليا أو كونه عظيما، وكل هذه من أسماء الله عز وجل، كل هذه من أسماء الله عز وجل، ففيه تعظيم الله عز وجل والثناء عليه وذكره ببعض أسمائه التي تسمى بها. ثم بعد ذلك قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، ذكر العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأنه ربه، والعظيم قيل إنها وصف للعرش فتكون مجرورة، وهذا والثاني أنه وصف لله عز وجل فيكون مرفوعا. ثم قال بعد لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، ورب العرش الكريم، وفيه أيضا ربوبية الله عز وجل للسماوات والأرض وكونه رب العرش الكريم، وجاء ذكر العرش بوصفه بالكريم، وقبل ذلك وصف العرش بالعظيم على أن الموصوف هو العرش، وصفه بأنه العظيم. والعظم يرجع إلى الكمية والذي هو عليه، والكريم يرجع للوصف، يعني وصفه بأنه كريم وأنه حسن وأنه في غاية الحسن في غاية هذا الوصف، فيكون ذكر العظيم مضافا للعرش والكريم مضافا للعرش، كل منهما يفيد وصفا غير الذي يدل عليه الآخر، فهو عظيم في حجمه وفي مقداره وكميته، وأما الكريم فهو راجع إلى كيفيته وأنه موصوف بهذا الوصف الذي هو كون الكريم، يعني أنه في غاية الحسن. فهذا هو ثناء على الله عز وجل في حال الكرب والشدة. وقيل إن الإنسان يأتي بهذا ثم يدعو للشيء الذي يريده من كشف ما أصابه من الهم والغم والكرب، وقيل إنه لا يحتاج إلى أن يدعى بعده، وإنما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أنه يؤتى به عند الكرب، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وثناء عليه، وكون الإنسان يأتي به في حال الكرب وحال الشدة يطلب من الله عز وجل بهذا الثناء وبهذا الذكر العظيم لله عز وجل أن يكشف ما أصابه وما حصل له من الكرب والشدة. وقد ذكر الشارع أن بعض العلماء قال إنه لا يدعو بعد الذكر وبعد هذا الذكر، وقال إن هذا لا يحتاج إليه، وذكر الحديث الذي هو ضعيف من شغله ذكري عن مسألته، مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، والحديث غير صحيح لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أتى في دعاء بطلب أن يكشف الله عز وجل ما أصابه من الهم فله وجه، وإن لم يأتي بدعاء ولكنه أتى بهذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول عليه السلام، وهو يطلب من الله بأن يريد بهذا الذكر العظيم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يأمل من الله عز وجل أن يكشف ما حصل له، وإن لم يدعو فالأمر في ذلك واسع، إن دعا بأن يكشف الله همه وغمه وما حصله من الكرب فله وجه، وإن اقتصر على ما ورد من الذكر وكان يريد من ذلك أن يزيل الله عز وجل بهذا الثناء عليه وهذا التعظيم له ما حصل له من الكرب فله وجه. وأما الحديث الذي أشار إليه المصنف الشارح هو حديث ضعيف، وقد أورده الترمذي في جامعه وهو غير صحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن هشام وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي العالية هو رفيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. يقول السائل ما الفرق بين الكرب والهم والحزن؟ الكرب يعني الشدة، والهم يعني ما يهم الإنسان من شيء يخافه ويتوقعه، والحزن يعني من شيء أزعجه وقد حصل له وقد مضى. ولكن الكرب هو شدة تحصل الإنسان يتشوش فكره وذهنه ويصيبه غم وهم شديد يحصل له في ذلك إزعاج وضرر، فهو يسأل الله عز وجل بهذا الذكر أن يزيل ما به وما حصل له. قوله تعالى ذو العرش المجيد، ما معنى هذا الوصف؟ هنا لا استدل بالآية، الآية فيها قراءتان يعني قراءة بالكسر وقراءة بالرفع، يعني قراءة بالكسر على أنه راجع إلى العرش وقراءة بالرفع على أنه راجع إلى الله عز وجل. والمجيد يعني المجد الذي له شأن وله يعني هذا كما هو مثل كريم يعني يتعلق إلى وصفه إلى أوصافه، والعظيم يرجع إلى حجمه وكميته. يقول هل يجب معرفة معاني أسماء الله عز وجل؟ المطلوب أن الإنسان يحرص على أن يعرف معاني أسماء الله عز وجل ليسأل الله عز وجل بها، ولا يلزم لكل أحد ولا يجب على كل أحد، وكل ما أضيف إلى الله عز وجل فهو في غاية الكمال من أسماء الله وصفاته، ويسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. وأما كونه يجب على كل مسلم أن يكون عالما بذلك فهذا ليس بواجب. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي المدني وغير واحد قالوا حدثنا ابن أبي كديك عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. مر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في الدعاء قال إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء. إذا أهمه لم رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. سبحان الله العظيم تنزيه لله عز وجل وتنزيه تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعن كل ما لا يليق به. ووصفه بأنه عظيم فهو أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. وإذا اجتهد وإذا أهمه وإذا اجتهد كان الأول كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه والثاني وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم يعني سأل الله عز وجل بهذين الاسمين وهما كونه حيا وكونه قيوما. والحديث في إسناده رجل متروك وهو ضعيف جدا وغير صحيح وفيه إبراهيم الفضل ابن الفضل وهو متروك. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي صدوق غير الترمذي عن ابن أبي كديك صدوق شذوذ أصحاب الكتب عن إبراهيم بن الفضل وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه عن المقبري. المقبري يحتمل أن يكون سعيد ابن أبي سعيد ويحتمل أن يكون أبا سعيد وكل منهم ثقة وكل منهم روى عن أبي هريرة. كل منهم روى عن الابن والأب أبو سعيد المقبري وسعيد بن أبي سعيد المقبري كل منهما ثقة وكل منهما روى عن أبي هريرة وكل منهما خرج له أصحاب كتب الستة. شارح يعني تعينه في نظر سعيد بن أبي سعيد هو ولا إشكال فيه سواء عين أو معين لأن الأمر يدور على اثنين فأي واحد منهما يكون ثقة. لكن إذا جاء في بعض الروايات يعني شيء يسميه يكون قد عرف وعين ولكن لا إشكال في كونه يكون عن هذا أو عن هذا لأنه كلما دار أيما دار حيثما دار فهو دار على ثقة سواء كان هذا أو هذا. فالاختلاف في من يكون دائر بين الثقتين لا يؤثر لأنه إن كان هذا فهو معتبر وإن كان هذا فهو معتبر وإنما التأثير فيما إذا كان أحدهما ثقة والثاني ضعيف فهذا هو الذي يحتاج إلى معرفته حتى يتميز هل يقبل حديثه أو لا يقبل. وأما هؤلاء فكلهم مقبولون. إذا كان سمي في بعض الروايات وأنه سعيد فيكون سعيد بن أبي سعيد المقبري لأن كلمة المقبري وصف للأبي ووصف للإبن. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أشهر الصحابة الحديثة. يقول السائل أحسن الله إليك هل صحيح أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم؟ هذا في أقوال كثيرة يعني تزيد على 10 ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري وهي أقوال عديدة. قيل إنه الله وقيل إنه الحي القيوم وقيل إنه غير ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج فذكر نحو هذا الحديث. وهو يعني ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ويقول عن سعيد بن المسيب عن خولة. قال وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ثم قال باب ما يقوله من نزل منزلا, يعني الذكر الذي يأتي به من نزل منزلا, فذلك بأن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة تامة ولا التامات تامة التامات من شر ما خلق. هذا ذكر يؤتى به عند النزول في منزل, وأن من قال ذلك لا يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل الذي ذكر اسم الله عليه بهذا الذكر العظيم. وكلمة الله معلوم أن كلمة الله كونية وشرعية, وكلمة الله الكونية هي التي كتب في اللوح المحفوظ أنها تكون, وأنه يقع ما كتب في اللوح المحفوظ, وذلك أن كل ما شاءه الله فإنه يكون, وكل ما لم يشاء فإنه لا يكون. وكذلك أيضا تكون كلمات شرعية وهي القرآن, كذلك الكتب المنزلة من عند الله فإنها كلماته الشرعية التي تعبد الناس بها. وفيه التعود بصفات الله عز وجل, لأن من صفات الله عز وجل الكلام, وهو متكلم سبحانه وتعالى, وفيه الاستعادة بالصفات, يستعيد الإنسان بصفات الله كما جاء في هذا الحديث وفي غيره. وفيه بيان شأن هذا الذكر وبيان عظيم فائدته وعظم منفعته, وأن من حصل منه عندما ينزل منزلا لأن استعاد بالله, استعاد بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وكل شيء هو خلقه, الله خالق كل شيء, وكل شر في المخلوقين يستعيذ العبد بالله منه بهذا الذكر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الليث, الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحارث بن يعقوب وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي. عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن بطل بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص, سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. من خولة بنت حكيم رضي الله عنها أخرج حديثها البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. وروى مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة هذا الحديث أنه بلغه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج. هذا بلاغ يواصل. وروي عن ابن عجلان, ابن عجلان محمد بن عجلان مدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ويقول عن سعيد بن المسيب عن خولة, يعني من طريق آخر. سعيد المسيب ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان. يقول: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دليل على أن كلام الله غير مخلوق؟ نعم، يدل على أنه غير مخلوق لأنه لا يستعاذ بمخلوق. والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، الله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، وكل من سواه مخلوق. والصفات هي متحدة من حيث الذات ومتنوعة من حيث الصفات. الصفات متحدة من حيث الذات لأنها كلها تقوم بذات وتتصف بها الذات. الله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، وهي متنوعة من حيث الصفات لأن صفة السميع غير صفة البصير، وصفة صفة السمع غير صفة البصر، وصفة الكلام غير صفة الوجه، وصفة الوجه غير صفة القدم، وهكذا. فهي متنوعة أنواع من حيث الصفات، كل واحد يدل على معنى. وأما من حيث الذات فهي متحدة لأنها صفات قائمة بموصوف. ومن المعلوم أنه لا يكون هناك ذات مجردة من جميع الصفات، لا يكون هناك ذات مجردة من جميع الصفات، بل الذات المتصفة بالصفات الله عز وجل هو الذات المتصفة بالصفات، فهو متصف بصفات الكمال، وهو وحده بذاته وصفاته الخالق، وكل من سواه مخلوق. ولهذا لا يستعاذ بالمخلوقين، لأن المخلوقين هم غير الله في ذاته وصفاته. الحديث في الاستعاذة بالصفة لا يجوز سؤال الصفة. ما يقال يا كلمة الله حققي لي كذا، يا سمع الله أعطني كذا، يا وجه الله أعطني كذا، يا يد الله أعطيني كذا. وإنما يسأل الله عز وجل بأسمائه، يقال يا سميع يا لطيف يا حكيم يا خبير يا عزيز يا عزيز عزني يا لطيف الطفلي يا كريم اكرمني يا قوي قوي قوني، وهكذا. فأما الصفات فإنها لا يطلب منها شيء ولا تنادى، وإنما ينادى الله بأسمائه لا بصفاته، فلا يطلب. ولكن يستعاد بالصفات ويتوصل بالصفات، لكنه لا ينادى بالصفات ولا يخاطب بالصفات، فيقال يا رجل الله أعطيني كذا، يا وجه الله حقق لي كذا، يا سمع الله أعطيني كذا، هذا لا يجوز. كيف يخرج يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا توسل إلى الله عز وجل برحمته أن يحقق له الغيث، وليس هذا نداء، هذا توسل. يا حي قيوم نداء للاسم، لكن ما قال يا رحمة الله أغيثيني، يا رحمة الله أغيثيني. فمن الاستعاذة بالصفات والتوسل بالصفات وسؤال الله بالصفات كل ذلك جائز، وإنما الذي لا يجوز هو نداء الصفات وسؤال الصفات والطلب من الصفات. قوله: من نزل منزلة، هل الإنسان إذا دخل المسجد وجلس فيه له أن يقول هذا الدعاء؟ مسجد ما يقال فيه هذا الدعاء، أنا ما قال ننزل، هذا يأتي ليصلي ويرجع. لكن منزل يعني البيت، يعني يكون نزل بيتا ونزل أرضا وهو مسافر، فأي منزل ينزله يقوله. وأما المساجد ليست منازل، ليست منازل، لا يتابعها بهذا الذكر، لأنها ليست من المنازل، هي مساجد أماكن العبادة، يأتي يؤتى بالأذكار التي وردت في حقها عند الدخول وعند الخروج وعندما يكون فيها. لذلك مثل لو كان ضيف عند أحد له أن يقول الدعاء إلى هذا، ما يقال أنه ينزل له، ما يقال أنه ينزل له، يكون جاء معزوم عند الإنسان، يعني ما يقال أنه نزل منزلا، جاء ضيفا وجاء زائرا، فلا يحتاج إلى أن يأتي بهذا الدعاء، لأنه قال النازل ليس من النزلاء، وإنما هو عابر كبير يعني دعي لإكرامه فيأخذ الشيء الذي دعي له ويمشي ما هو قال نزل في هذا البيت اللي نزل به صاحب فإذا نزل في برة نزل في منزل من المنازل يعني في برية كان مسافر ونزل يقول هذا كلام وقد كانوا في الجاهلية يستعيذون بكبار شياطين الجن وقال أعوذ بسيد هذا الوادي إذا نزل في وادي قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر قومه فجاء الإسلام بالاستعاذة بكلمات الله التامة من شر ما خلق يعني عموما لأن كل شيء هو خلق الله. يقول في بلدنا إذا نزل منزلا في البادية يقوم أحدنا يؤذن مثل أذان الصلاة هل هذا له وجه؟ ليس لهذا أساس الأذان هو للصلاة ليس لدخول للنزول النزول ليس له أذان وهو هذا الذكر. هل الكلمات هنا الشرعية أو الكونية؟ والله كلها تامة دول كلها تامة سواء كانت كونية أو هما جميعا كلها تامة كلمات الله الكونية تامة وكلمات الله الشرعية تامة والشارح ذكر منها القرآن اللي هو كلام الله تعالى الشرعي لكن اللفظ عام. هل يستفاد من وصف كلمات الله بالتمام الرد على القائلين بالكلام النفسي لأنه غير تام فلا يعتد به حتى يكون لفظا؟ ليس هو كلام هذا ليس كلام الكلام النفسي ليس هذا حديث نفس الكلام هو ما يتكلم به المتكلم كما جاء في الحديث أنه تجاوز الأمة ما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل فالكلام غير حديث النفس. يقول وهل معنى الحديث أستعيد بالله متوسلا إليه بكلماته احترازا عن تجويز دعاء الصفة إذ الاستعاذة دعاء بلا شك؟ هذا مو دعاء صفة دعاء صفة يا كلمة الله ارزقيني يا سمع الله أعطني كذا هذا لا يجوز أما هذا استعاذة الاستعاذة بالصفات سائر والحلف بالصفات سائر والتوسل بالصفات سائر وإنما الذي لا يجوز هو نداؤها وطلب شيء منها. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا خرج مسافرا. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخفعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه ومد شعبة بأصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم أصبحنا بنصحك اللهم أصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة اللهم ازوي لنا بالأرض اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعتاء السفر وكآبة المنقلب. قال أبو عيسى كنت لا أعرف هذا إلا من حديث ابن أبي علي حتى حدثني به سويد قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه بمعنى قال هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبي علي عن شعبة. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. ومن الحور بعد الكور، بعد الكون الكون والحور جاهد وجاهد. ومن الحور بعد الكون، ومن دعوة المظلوم، ومن سوء المنظر في الأهل والمال. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: ويروى الحور بعد الكور أيضا. قال: ومعنى قوله الحور بعد الكون أو الكور، وكلاهما له وجه، إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. باب ما يقول إذا قدم من السفر. ثم أرد أبو عيسى باب ما يقوله من خرج مسافرا، من خرج مسافرا كيف يدعو عند ركوبه دابته عند بدء سفره. فجاءت أدعية السفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوه متعددة وبألفاظ متقاربة، وبعضها أكمل من بعض وأتم من بعض. وقد أورد الترمذي رحمه الله هنا جملة أو شيء منها، وسيأتي أيضا ذكر شيء منها أيضا عند ركوب الدابة. شكرا الله من أنت صاحب. إذا سافر فركب راحلة قال بأصبعه، يعني قال بأصبعه أشار إلى الله، يعني اللهم، يعني يشير عند ذكر الله عز وجل: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أنت الصاحب في السفر، يعني حيث يكون معنا تحفظنا وترعانا، والخليفة في الأهل يعني تحفظهم وترعاهم، فهو دعاء للمسافر نفسه ودعاء لأهله الذين خلفهم وراءه. ويسأل الله عز وجل أن يكون معه في سفره، يصحبه فيه فيسدده ويحفظه ويرعاه، وأن يخلفه في أهله بخير فيكون حافظا لهم هالئا لهم يشملهم بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى. فهو يدعو لنفسه ولأهله، يدعو لنفسه في كون الله عز وجل يكون معه، ويدعو لأهله بأن يكون الله عز وجل هو الذي يخلف في أهله فيرعاهم ويحفظهم ويكلأهم بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى. خليفة الأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة. اللهم اصحبنا بنصحك، هو مثل قوله الصاحب في السفر، يعني أنه يصحبهم بما فيه الخير لهم وبما فيه المنفعة لهم، بأن يسددهم ويعينهم ويحصل وأن ييسر لهم كل ما يريدون من الخير، وأن يحفظهم ويقيهم مما يخافونه من الشر. واطلبنا بذمة، يعني أننا بذمتك يعني محفوظين، يعني نرجع من سفرنا وننتهي من سفرنا ونعود ونحن في ذمتك، قد حفظنا وقد رعينا وسلمنا من يصيبنا يعني شيء من المكروهات. وقلبنا يعني يرجعهم من سفرهم هذا الذي بدأوا فيه، لأن يكونوا محفوظين من حين سفرهم إلى حين رجوعهم. وقلبنا بهم يعني أرجعنا من كونهم ينقلبون إلى أهليهم بذمة، يعني بذمة الله عز وجل، وهي يعني كونه يحفظهم ويرعاهم. اللهم ازوي لنا الأرض. اللهم ازوي لنا الأرض، يعني كون المسافة البعيدة يعني تسهل لهم ويسهل تجاوزها عليهم، وأن يقربها لهم وأن يهون عليهم السفر، بأن يكون هذا الذي يقطعونه في مسافة طويلة يسهل الله عز وجل لهم بأن يسيروا وأن يقضوه في مدة أطول، أقل من الشيء الذي من من المسافة الطويلة أو السير الطويل بأن يهون الله عز وجل عليه بذلك. ولهذا جاء في الحديث عند الصباح يحمد قوم السرى, يعني يحمدون السير في الليل, لأن الناس إذا أصبحوا وإذا هم قطعوا مسافة طويلة. وهون علينا السفر. نعم, وهون علينا السفر, يعني يكون هينا ليس شاقا ولا متعبا ولا يحصل له فيه عناء وضرر. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب, السفر قطعة من العذاب, لكن الله يسأل كيف يسأل الله عز وجل أن يهون عنه ذلك الذي وصف به السفر من الشدة ومن التعب والنصر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر يعني شدته ومصائبه ومتاعبه وما يحصل به من الضرر. وكآبة المنقلب. وكآبة المنقلب يعني أنهم يرجعون وهم فيهم الكآبة وفيهم الحزن, إما لكونهم ما حصلوا الشيء الذي يريدونه في صدرهم, أو أنهم رجعوا إلى أهليهم وحصل يعني لهم في أهليهم ما يسوءهم, فهم يسألون الله, يسأل الله عز وجل أن يسلمه من هذه الكآبة التي تكون في سفره وتكون في منصرفه وما يحصل له في أهله مما فيه الكآبة ومما فيه الحزن ومما فيه التألم والتأثر. الحديث الثاني, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ بك من أعداء السفر وكآبة المنقلب, اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. ومن الحور بعد الكون. الحور يعني الحور هو الرجوع عن الشيء, يكون من الحسن إلى السيء, أو من الشيء الخفيف إلى الشيء الشديد, بأن وكذلك الكون, الكون يعني الشيء الذي كان عليه, أي الذي كان عليه مما هو طيب فيتغير فيصير بعده الحور الذي هو تغيره إلى حالة سيئة عما كان عليه, يعني قبل ذلك كان على حال حسنة فتغيرت إلى حال سيئة. فالحور بعد الكور يعني الانتقال من حسن إلى سيء. ومن دعوة المظلوم. ومن دعوة المظلوم يعني يكون الإنسان يعني يسلم الظلم لأحد فيسلمه من الظلم الذي يسلم به من دعوة المظلوم. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ومن سوء المنظر في الأهل والمال. ومن سوء المنظر يكون كونه يحصل أمر يسوءه في أهله وماله, ينظر إليه وقد حصل, ينظر إلى أهله وإلى ماله وقد حصل شيء يسوءه, فيسأل الله عز وجل أن يسلمه من سوء المنظر في الأهل والمال. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي, هو صدوق رواه أصحاب السنن, عن ابن أبي علي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عبد الله بن بشر القطعمي, هو صدوق رواه الترمذي والنسائي, عن أبي زرعة, أبو زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن أبي هريرة قال أبو عيسى كنت لا أعرف هذا إلا من حديث ابن أبي علي حتى حدثني به سويد بن نصر. سويد بن نصر هو المروزي ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي, عن عبد الله بن المبارك, عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, قال حدثنا أحمد بن عبده وهو الضبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبو البخاري. نعم. عن عماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن قرجس هو ثقة صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. خلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل وش يقول قال ويروى الحوض لا وش قال التخريج يعني منزلة فيه وش قال فيه منه لا هو نفسه عليه الصلاة والسلام صحابي صحابي هو اللي قال كان نعم نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. يقول السائل هل الدعاء بأن يزوي الله الأرض هو زوي حقيقي؟ ومعلوم أن المقصود من ذلك أنه يهون عليه السفر، وإلا فإن كونها تزوى له مثل ما زوية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل هذا، وإنما كونها يكون يقطعها بسهولة ويسر، وأما كونها تزوى له كما زوية الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى مشارقها ومغاربها فهذا لا يكون. وهل الصاحب والخليفة من أسماء الله؟ لا، لأنه نعم مقيد، صاحب في السفر والخليفة في الأهل. كيف تكون الإشارة بالأصبع؟ هل إلى السماء؟ ما أعلم، لأن هذا الكمد قريب ردها له كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه ومد شعبة بأصبعه. هذا مد يعني معناه يمكن يكون يصير إلى السماء على مشهد، لكنه مد. هل يقال هذا الدعاء عند السفر إذا كان الرجل قد صحب جميع أهله معه ولم يدع أحدا في الدار؟ نعم يقول يأتي بالدعاء ولو كان، لأن فيه وإن كان أهله معه فيه أقارب له أيضا يحب أن يخلف فيهم بخير، فإذا أخذ عائلته يعني فيه أهله، فيه عمومته وأبناء عمومته وأخواله وخالاته وقراباته، كل هؤلاء من أهله. ما ورد أن الأرض تطوى في الليل كيف يوجه؟ يعني معناها أن الناس يحصل السير يقعون فيها المسافة، يقع فيها المسافة بسهولة ويسر، وليس معنى ذلك أنها تزوى سبب مصر 1000 كيلو سير 500 كيلو. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا قدم من السفر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الربيع بن البراء بن عازب يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قدم من سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء، ورواية شعبة أصح. قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ثم ذكر بعد ذلك ما يقوله عند القدوم من السفر عندما يقدم من السفر يدعو بهذا الدعاء آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فهو أعاده الله من سفره بخير، وهو تائب إلى الله عز وجل عابد له وحده لا شريك له، يحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من النعم الظاهرة والباطنة، ومنها نعمة رجوعه سالما وكونه ذهب وحصل السلامة والعافية من الله عز وجل ورجع بخير، فهو يأتي بهذا الذكر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي داود هو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة عن أبي إسحاق إسحاق الهمداني عن عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الربيع بن البراء بن عازب وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن أبيه رضي الله تعالى عنه ما أخرج أصحاب الكتب الستة. وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء. ورواية شعبة أصح وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أو ضع راحلته وإلى جدران للتاء عندنا ماشي في الإصحاب يعني في الإصحاب هذا وهذا كل جدرات وجدران يمكن الشارح أن نسابها جدران فنظر إلى جدرات المدينة أو ضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى جدرات المدينة يعني رأى البنيان كان أقبل على المدينة ورآها أو بدت له أول ما يبدو منها فإنه يقول فإنه يوضع دابته يوضع ناقته ومعنى ذلك أنه يحركها في الإسراع لأن الإيضاع هو الإسراع. وضعت الناقة أسرعت وأوضع ناقته أي عمل على إسراعها لأن عمل شيئا يجعلها تتحرك وتسرع. وإن كان على دابة حركها إذا كان على دابة يعني غير الناقة لأن الإبل يقال فيها إيضاع وغيرها يعني يقال له تحريك. وإن كان على دابة يعني غير الناقة حركها لأن هناك تعبير بالإيضاع قالوا أنه خاص بالإبل والتعبير بالتحريك إنما هو لغيرها كالبغل والحمار وغير ذلك من الدواب التي تركب يعني حركها عمل على أنها تتحرك وتسرع. قال حدثنا حبه لها يعني حبه للمدينة وفرحه بالوصول إليها وبرؤيتها بعد أن غاب عنها هذه المدة التي غابها. قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وهذا من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات هذا رباعي. هذان السؤالان مر بنا حديث حوله الذي قبل هذا بقليل ثمانية لأنه ضعف الإسناد هذا ثمانية الأشخاص بين الترمذي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وفي هذا الحديث أربعة هذا الإسناد أربعة. الإسناد الذي يقل فيه الرجال يقال له عالي والذي يكثر فيه الرجال والوسائط يقال له نازل. كل الأسئلة جاءت في الرغبة في تطبيق هذا الحديث الآن بالسيارات. على كل إن الإنسان لا يسرع في السيارة يعني وهو يمشي وإذا أقبل فإنه يزيد شيئا يسيرا ما يزيد سرعة ضارة وإنما شيء يسير يمكن تطبيق. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا ودع إنسانا. قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله عندنا السلمي السليمي قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وروي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سعيد بن خيثم عندنا قال حدثنا سعيد بن خثيم عن حنظلة عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم. ثم ورد ليس باب ما يقوله ما ودع إنسان. نعم إذا ما يقول إذا ودع إنسان. نعم. فما يقول إذا ودع إنسان. وديع هو الـ عند السفر وهو أن يدعو له بأن يحفظه الله عز وجل وأن يكون حافظا له وواقيا لأن الشأن في الوداع الوديعة أنها تحفظ فهو يستودع الله عز وجل الذي كان إذا ودع إنسان قال استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك واللفظ الآخر وخواتيم عملك دينك يستودع الله دينه بأن يحفظه في دينه بأن يسلم من أن يقع عليه نقص في دينه بأن يحصل له كفر أو شرك أو بدعة أو انحرافا عن الحق والهدى وذلك بأن يحفظه الله عز وجل فلا يحصل له شيء من الضلال وشيء من الانحراف وكذلك أمانته بأن يوفقه الله عز وجل لأن يحفظها والأمانة كما هو معلوم هي عامة تكون في حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين وكل هذا يدخل في الأمانة لأن كل ما تعبد به الإنسان فهو أمانة عليه أن يأتي به وأن يؤديه كما طلب منه وكذلك بالنسبة لحقوق الناس إذا كان مستأمنا على شيء فإنه يقوم بحفظه فهو يدعو له لأن يحفظه الله تعالى في دينه وأن يوفقه لأمانته بحفظ أمانته وأن يؤديها على الوجه المطلوب سواء كانت تتعلق بحقوق الله عز وجل أو بحقوق الناس. ثم قال وخواء آخر عملك أو خواتيم عملك المقصود من ذلك النهاية التي ينتهي بها الإنسان يعني من هذه الحياة الدنيا لأن هذه هي التي لها ما بعدها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالخواتيم وإنما الأعمال بالخواتيم. فإذا كانت الأعمال نهايتها على خير وختمت بخير فهذا هو الذي يؤمله الإنسان والذي هو خير للإنسان لأن تختم له حياته بخير والإنسان يبعث على ما مات عليه إن كان منتهيا على خير فهو على خير وإن كان منتهيا على شر فهو على شر. والناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربعة أقسام منهم من بدايته طيبة ونهايته طيبة وكذلك فيما بينهما ومنهم من بدايته سيئة ونهايته سيئة وكذلك ما بينهما ومنهم من بدايته سيئة ونهايته حسنة ومنهم العكس بدايته حسنة ونهايته سيئة يكون كما جاء في الحديث أن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها وكذلك العكس البدايات والنهايات تكون متفقة في الخير والشر وقد تكون البداية حسنة والنهاية سيئة وقد يكون العكس بأن تكون البداية سيئة والنهاية حسنة. فبعد أن سأل صفرة الدين والأمانة نص أو خص النهاية التي لها ما بعدها، وهي التي أهم شيء يكون الإنسان أن يختم له بخير وأن يختم له بخاتمة السعادة، فيؤدي أمانته في حياته على خير ويختم له على خير، وكذلك يكون قائما بما طلب منه في دينه من الاستقامة والالتزام، فيستمر على خير وينتهي على خير. قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي. وقال ابن عمر رضي الله عنه: أدنوا مني أودعك كما كان النبي يودعنا. هذا في بيان عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتبليغ السنن وبيان الأحكام الشرعية، وأنهم يؤدون ما تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، وأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نصحوا للأمة، وأنهم تلقوا الحق والهدى من رسول صلى الله عليه وسلم وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال، ويأتون بالألفاظ التي ترغب في استيعاب ما يبلغونه وما يؤدونه، لأنه قال له: أذن مني أودعك كما كان رسول الله يودعني. قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة. أبي قتيبة سلم بن قتيبة هو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن، وهو من وافق الكلية في اسم أبيه، لأنه اسمه قتيبة، أبو قتيبة اسمه سلم، وأبوه قتيبة وكليته أبو قتيبة، فهو من وافقت كليته اسم أبيه. وفائدة معرفة من وافقت كليته اسم أبيه ألا يدام التصحيح بين ابن وأبو، لأنه لو قيل سلم أبو قتيبة صحيح، وإذا قيل سلم ابن قتيبة صحيح. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد هو مجهول أخرجه الترمذي. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري هو صدوق يخطئ أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن سعيد بن خثيم وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي. عن حنظلة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم عن ابن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر هو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. باب يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال: هذا حديث حسن غريب. ثم أبو عيسى هذا الحديث أن من هو؟ أن رجلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله زودني. إني أريد سفرا فزودني. أريد سفرا فزودني، يعني زودني في سفري، فبأن يدعو له. فقال: زودك الله التقوى. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولهذا الإنسان يدعو في سفره: اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. قال: زودك الله التقوى. وهو قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الأمر حيث كنت. يسر لك الخير حيث كنت. فكل هذه أدعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي سأله، ولهذا يدعى بهذا الدعاء للمسافر: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسرك الخير حيث كنت. قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد هو صدوق ابو داود والترمذي وابن ماجه. عن سيار هو صدوق له اوهام صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن شعبه عن جعفر بن سليمان هو صدوق خير البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن ثابت عن انس ثابت بن حسن البناني ثقه اخرج اصحاب في الستة. نعم والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.